بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحديث المقلوب، وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن القلب يكون في السند، وذكرنا نحن أنه أحيانا يكون في السند وأحيانا يكون في المتن، وأن القلب تارة يكون بالإبدال يعني بالتغيير بجعل شيء مكان شيء، وتارة يكون بالتقديم والتأخير، وكل ذلك يقع في الإسناد ويقع أيضا في المتن. وذكر قصة الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قدم بغداد وامتحنوه، القصة المعروفة. ثم بعد ذلك تطرق إلى مسائل متعلقة بالضعيف عموما وليس بنوع المقلوب، سنرجع الكلام عليها لحين ما نفصل بعض الشيء في صور الحديث المقلوب في الإسناد والمتن. ذكرنا أن المقلوب يقع في المتن ويقع في الإسناد، ويقع بالإبدال أي التغيير، ويقع بالتقديم والتأخير. فحنذكر بعض الأمثلة لكل صورة من تلك الصور حتى تتضح صورة الحديث المقلوب. نحن قلنا أن الحديث المقلوب هو صورة أو نوع من أنواع متعلقة بصور الأخطاء في الروايات كالإدراج مثلا، بمعنى أن الرواية التي وقع فيها قلب هي خطأ، لكن أصل الحديث قد يكون محفوظا من وجه آخر على صورة أخرى أو على بألفاظ أخرى أو بإسناد آخر أو نحو ذلك. فإذا القلب وإن سميناه علة، لكنه علة في الرواية التي وقع فيها القلب، وليس بالضرورة أن يكون علة للمتن المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنذكر صورة في الإسناد وصورة في المتن لكل من الإبدال والتقديم والتأخير. فمن صور الإبدال في الإسناد إبدال راوي براوي آخر نظير له، يعني الحديث يكون معروف من رواية راوي معين عن شيخ معين بإسناد معين، فيجي بعض الرواية يروي نفس الحديث لكن يغير هذا الراوي براوي آخر من الرواة الذين يروون عن نفس الشيء، من الرواة الذين يروون عن نفس الشيخ. فالإسناد هو الإسناد، المتن هو المتن، غاية ما هنالك أن الحديث كان من رواية راوي معين عن هذا الشيخ صيره هذا الراوي الذي أخطأ من رواية راوي آخر عن الشيخ نفسه. من لا يتنبه لهذا يتصور أن هذا الراوي لم ينفرد بالحديث مثلا وإنما تابعه غيره، والواقع أنه لا متابعة، إنما هذا قلب حيث جعل الحديث من رواية راوي، والصواب أنه من رواية إيه؟ راوي آخر. كأن يأتي راوي إلى حديث رويه مالك ابن أنس رحمه الله عن الإمام الزهري، ده حديث بيرويه مين عن مين؟ مالك عن الزهري، فيأتي الراوي الذي أخطأ فيجعله من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري. مالك له رواية عن الزهري. سفيان بن عيينة له رواية عن الزهري. لكن في هذا الحديث خاصة يأتي العلماء يقولون هذا الحديث حديث مالك هو الذي رواه عن الزهري. أما من رواه من رواية ابن عيينة عن الزهري فهذا وقع فيه في الخطأ. قلب ماذا فعل؟ أبدل راوي بإيه؟ براوي. إيه معنى قوله نظير له؟ راوي نظير له يعني نظير له في الرواية عن هذا الشيخ من نفس الطبقة من نفس أصحاب هذا الشيخ الذي يرجع إليه الحديث وتلتقي عنده الأسانيد اللي هو الزهري. فابن عيينة نظير لمالك من حيث أن كلا الرجلين يروي إيه؟ عن الزهري. لكن هذا الحديث بخصوصي إنما هو من رواية مين؟ مالك وليس من رواية ابن عيينة. وبيحصل هذا أيضا في رواية نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما يروي عنه كثيرا مالك نافع وسالم. نافع اللي هو مولى ابن عمر، سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر ابنه، كلاهما يروي بكثرة عن ابن عمر رضي الله عنهما. بعض الأحاديث تكون من رواية نافع عن ابن عمر فيغلط بعض الرواة فيجعلها من رواية سالم عن ابن عمر أو العكس. بعض الأحاديث تكون من رواية سالم عن ابن عمر فيغلط بعض الرواة فيجعلها من رواية نافع عن. ماذا فعل هذا الرجل؟ أبدل راويا بإيه؟ براوي آخر نظير الله. مفهوم هذا الكلام؟ واحد يقول يا عم أنت شغالين نفسك ولا إيه؟ منافع وسالم كلاهما ثقة، ومالك وابن عيينة هم ثقات، فمهما دار الحديث فهو يدور على الايه؟ الثقات، صح ولا لا؟ يبقى ايه الشغلانه دي بتاعتكم؟ انتوا ليه بتحطوا يعني ايديكم على حاجات غريبه جدا؟ نقول له لا، احنا الان مش بنبحث في صحه الحديث وضعفه، قد يكون الحديث صحيح متفق عليه مفروغ من كده، لكن العلماء بيقولوا الحديث ده مين اللي بيرويه؟ مالك ولا ابن عيينه؟ نافع ولا سالم؟ طب ليه؟ ده بقى بيفيد العلماء المتخصصين في هذا المجال. مثلا عايزين ندفع التفرد، نقول هذا الحديث لم يرويه عن ابن عمر الا نافع. لما يجي واحد يرويه عن سالم عن ابن عمر يبقى هو بيدفع الايه؟ التفرد، بيقول لا نافع لم ينفرد انما ايه؟ تابعه سالم. زي ما قالوا في حديث ايه؟ نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبتي. ده حديث صحيح ماشي الكلام، لكن مين اللي بيرويه؟ قالوا هذا حديث يرويه عن رسول الله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ماشي، مين اللي بيرويه عن ابن عمر؟ يرويه راوي واحد من اصحاب ابن عمر اسمه عبد الله ابن دينار. ماشي، هو اللي بيرويه وده ثقة. العلماء قاطبة قالوا هذا لم يرويه في الدنيا عن ابن عمر الا عبد الله ابن دينار، مفيش خلاف في هذا. لكن جه بعض الرواه رواه عن نافع عن ابن عمر، يجي واحد بقى بتوع اليومين دول يقول لك الله، وقد اخطا العلماء الذين قالوا لم يرويه الا عبد الله ابن دينار، فها هو نافع قد رواه ايضا. نقول له لا يا عم، نافع ما رواهوش. لو نافع طلع من القبر النهارده يقول لك انا اول مره اسمع الحديث ده، هو نفسه هيتبرأ منه، هو نفسه هيقول انا عمري ما سمعته. فازاي احنا نثبت لنافع شيء لمجرد انه روي عنه؟ والذي رواه عن نافع هو المخطئ في ذلك على نافع. يبقى العلماء هنا زي ما قلنا في لقاءات سابقه، كما يحققون المتون يحققون الايه؟ الاسانيد. مش معنى ان المتن صحيح يبقى اي سند الزقوا فيه، لا، لازم نعرف السند بتاعه على وجه التحديد، لان هذا بينبني عليه احكام متعلقه بعلم علل الاحاديث وعلم الجرح والتعديل، ده مش مجالها الان. مفهوم هذا الكلام؟ ودي من دقه العلماء الحديث المتناهيه. وزي حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ده ايضا بيرويه مين؟ عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طيب مين بيرويه عن عبد الله بن عمر؟ برضك عبد الله بن دينار. يبقى هذا مما تفرد به عبد الله بن دينار عن ايه؟ فجيه واحد رواه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. فجيه بعض العلماء المعاصرين قال لك ايه؟ لم ينفرد به عبد الله بن دينار بل تابعه عمرو بن دينار. لكن المحققون من علماء الحديث قالوا ايه؟ هذا خطأ. الصواب انه حديث مين؟ عبد الله، ومن جعله من رواية عمرو اخطأ. في غالب ظني ان هذا من باب التصحيف او التحريف، لان كلاهما ابن دينار، فيسهل على الراوي ان يغلط. هو مين ابن دينار؟ عبد الله ولا عمرو؟ فمن الممكن ايه يخطأ في مثل ايه ذلك. فدوت سورة ايه ابدال راوي بايه براوي. في عندنا سورة تانية ابدال سند بسند، ده كله ايه من القلب الذي يقع في الاسناد ولا في المتن؟ في الاسناد، احنا لسه في الاسانيد اهو. ابدال سند بسند، يعني الحديث يكون مروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسند معين، فيأتي راوي فيجعله بسند آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجي بقى طالبين دول كده وقد وجدت له إسنادا آخر، وهذا يدل على أن الحديث له أكثر من سند. فإن كان السند الأول فيه ضعف فيتقوى بالسند الآخر، نقول له لا يا حبيبي، هو ليه سند واحد والسند الآخر ده ملفق. جه واحد جاب سند من أي حديث تاني ولزقه بالإيه؟ بالمتن ده، ده اللي احنا بنسميه يقول لك ايه، دخل عليه ايه اسناد في اسناد او حديث في حديث. يعني ليس هذا اسناد الحديث، انما هذا الاسناد تروى به احاديث اخرى، اما هذا الحديث فاسناده الاول وليس هذا الاسناد الاخر الذي اخطأ فيه الراوي فجاء به. ابدال سند بسند له صورتان. ان يبدل الراوي المخطئ اسناد الحديث باسناد اخر لكن مع الاحتفاظ بمخرج الحديث، مع الاحتفاظ بمخرج الحديث. يعني ايه مع الاحتفاظ بمخرج الحديث؟ مخرج الحديث هو الراوي الذي تدور عليه الايه الاسانيد وترجع اليه. عندنا مثلا الزهري روى حديث عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جه واحد تاني روى نفس الحديث عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره. ركز معايا، عندنا الزهري بيروي حديث عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، جه راوي ثاني جاب نفس الحديث بس رواه عن الزهري ايضا، لكن عمل ايه؟ بدل ما يقول عن سالم عن ابن عمر قال ايه؟ عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره. ده عمل ايه؟ جاب سند تاني للايه؟ للحديث، لكن مع الاحتفاظ بايه؟ بمخرج الحديث اللي هو الزهري. ما جابش السند التاني يختلف عن السند الاول في كل الجهات، وانما رواه عن الزهري الذي من عنده خرج الحديث، لكن غير الاسناد الذي فوق الايه؟ الزهري. غير الاسناد الذي فوق الزهري، فدوت صوره من صور الايه؟ الاخطاء. مثاله حديث بيرويه يحيى ابن سعيد الانصاري. ايه الحديث ده؟ عارفين الحديث ده؟ او من يحيى ابن سعيد الانصاري هيتبادر الى ذهنك على طول. عن محمد بن ابراهيم التيمي، عن علقمه بن وقاص الليثي، عن مين؟ عن عمر، مش ابنه، عمر نفسه ده ابوه. عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بنيت، الى اخر الحديث. ده الاسناد اللي عارفينه. وايه الحديث؟ ماشي الكلام؟ بيروي مين؟ يحيى الانصاري، وعليه يدور الايه؟ الحديث بالاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الرواه هذا الحديث بيروي يحيى الانصاري ورواه عن يحيى الانصاري امم، حتى قال ابن حجر في اوائل فتح الباري قال ايه؟ هذا الحديث تواتر عن يحيى بن سعيد الانصاري. يعني تواتر عن رسول الله؟ لا، ما يقصدش انه تواتر، والا فهو غريب عن رسول الله. تواتر عن يحيى بن سعيد الانصاري يعني رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري عدد كبير يستحيل في العاده تواترهم عن الكذب، بحيث يمكن لنا ان نقول انه عن يحيى بن سعيد متواتر. يعني نجزم ونقطع بان يحيى بن سعيد الانصاري حدث بايه؟ بهذا الحديث. من جمله من رواه عن يحيى بن سعيد الامام مالك. طبعا وغيره، لكن مالك من جمله ايه؟ من رواه عن يحيى ابن سعيد الانصاري. اذا مالك بن يعني عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن ابراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الاسناد. جه واحد اسمه عبد العزيز عبد المجيد بن ابي رواد، ودوت صدوق يعني له بعض الاخطاء، لكن هو من جمله الثقات، لكنه نزلت مرتبته بسبب هذه الاخطاء، لكن لم يصل الى حد ان يكون ضعيفا. رواه عن مين؟ عن مالك. يبقى بيروي عن مالك، لم ياتي بايه؟ براوي اخر، وانما مالك من جمله رواه هذا الحديث ام لا؟ رواه عن مالك، لكن قال ايه؟ عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري، عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. عمل ايه ده؟ غير اسناد الحديث، جعل له اسناد اخر، لكنه احتفظ ايه؟ بمالك اللي هو ايه؟ مخرج الحديث، او من جمله من يروي الحديث. فده نوع من انواع الايه؟ الايه؟ القلب في الاسانيد. بيحصل كده من الضعفاء اكثر من وقوعه من الثقات. نعم يقع من الثقات احيانا كهذا الامثال وغيره، لكن يقع هذا من الضعفاء اكثر. وانت لو تتبعت كتب الضعفاء زي كامل لابن عدي والضعفاء والمجروحين لابن حبان وكذلك الضعفاء العقيلي والمزل الذهبي، تجد في ثنايا التراجم يذكرون اخطاء للرواة اغلبها من هذا القبيل. يكون الحديث معروف بسند هو يجيب له ايه؟ سند تاني، او معروف عن راوي يجيب له هو راوي تاني، ويجي واحد من العلماء دول لك ايه؟ وهذا يتقوى بهذا، وتبقى العمليه ايه؟ بطاطس. يعني ايه؟ قوي وخلاص. لا، ده غلط. هذا حديث في عرف العلماء يسمى منكر، منكر من حيث الاسناد، اسناد خطا، فلا يتقوى هذا بهذا. نعم قد يتقوى بالسنين الاخرى التي لم تصل لم يلزم بكونها خطا او انها او تكون شاذه او منكره او باطله، لكن مثل هذه الاسانيد المجزوم بكونها خطا لا تتقوى بها الاحاديث، لاننا نعلم ان ابو سعيد الخدري ما رواش هذا الحديث، ولا عطاء بن يسار، ولا زيد بن اسلم، ما عرفوش الحديث دوت. ولذلك تجد العلماء يقول هذا الحديث لم يصح لا عن فلان ولا فلان ولا فلان، ويسوق الاسناد كله. عبارة ابن حبان يكثر منها في كتاب المجروحين. فدوت غير ايه؟ السند. احيانا الراوي الواحد يعمل كده، يعني الراوي الواحد هو نفسه يروي المتن الواحد ويغير الاسناد. كان ابن لهيعة ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وشهر بن حوشة بيعملوا كده، وده يسموه اضطراب. ايه اضطراب؟ يعني المتن الواحد. هم كانوا فقهاء. الفقيه في الغالب يحفظ المتن اكثر من حفظه للاسناد، فهم يحفظون المتن، لكن كلما روى المتن يرويه بسند غير اسناده، فاذا رواه مره اخرى ياتي له بسند اخر، ومره ثالثه يروي له ياتي له متن بسند ثالث، فتتعدد الاسانيد للمتن الواحد وكلها اخطاء. فالفقيه لما اتقن حفظ المتن شغل به عن ان يتقن حفظ اسناده، فتجده حينما يروي المتن الذي يحفظه يلفق له اسانيد من قبل نفسه متوهما ذلك لا قاصدا. طيب النوع الثاني ان يغير السند تماما، ياتي له بسند اخر غير اسناد الحديث، لا يتفق مع اسناد الحديث في احد من رواته، اسناد تاني خالص. طبعا المبتدئ في العلم وبعض المتوسعين برضه يفتكر ان ده سند تاني للحديث، لان مش شايف ان في علاقه بين هذا السند والسند الايه؟ الاخر، فيتصور ان هذا مخرجه يختلف عن مخرج هذا، وهذا رجاله يختلف عن رجال هذا، وهذا اسناده يختلف عن اسناد هذا، فيتوهم انه اسناد اخر ليه؟ الحديث. بينما العلماء يقولون هذا خطا، الراوي اخطا حيث ركب متنا على سند وسندا على ايه؟ متن. زي ما قلنا في حديث يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتاده عن ابي قتاده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوم حتى ترون. ده حديث صحيح في البخاري ومسلم بهذا اللفظ بهذا السند. فجه واحد اسمه جرير ابن حازم قال ايه؟ حدثني ثابت البناني عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. عمل ايه الراجل ده؟ المتن هو المتن، غاية ما هنالك انه جاء له بسند اخر يختلف عن اسناد الحديث في كل رواته، مفيش وجه اشتراك، فده بنسميه ايه؟ قلب. ايضا ابدل سند بسند، اللي هو ما عندوش فهم بعلل الحديث يتصور ان ده سند اخر ويحكم عليه مستقلا عن الاسناد الاخر، بينما النقاد الكبار من حفاظ الحديث يقول لا هذا خطأ، الصواب انه من حديث عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه وليس من حديث ثابت البناني عن انس. ده اللي بيقوله دخل عليه ايه؟ حديث فيه حديث. طيب دي صور القلب في الاسناد، تعالوا بقى نذكر صور الابدال او القلب في المتن. منها ابدال كلمة بكلمة. طبعا لما اقول ابدال كلمة بكلمة، اذا كانت ابدال الكلمات لا يؤثر في المعنى فهذا لا يدخل في حيز القلب. جزاك الله خيرا. اذا كان ابدال الكلمات لا يؤثر في المعنى فهذا لا يسميه العلماء مقلوبة، بل هذا غايته ان يكون من باب الروايه بالايه؟ بالمعنى. والروايه بالمعنى جائزه عند العلماء، وحتى يعني جمهور اهل العلم يجوزها بالمرادف، يعني كلمه ايه؟ بكلمه مرادفه لها، فهذا ما فيش خلاف في جوازه، وبعضهم توسع في هذا. المهم ان يكون المعنى المقصود من الحديث لم يتغير بتغير الالفاظ. معايا؟ لكن اذا ترتب على تغيير الالفاظ تغيير في المعنى هنخش في المقلوب. فما يجيش واحد بقى ايه يلاقي الفاظ حديث واحد في كتب معينه، ها، فيجد بعض الالفاظ التي اختلفت فيها الروايات فيجي ايه يقول لك ده مقلوب او ده وقع فيه خطا. لا، اذا كان من باب الروايه بالمعنى فهذا جائز. هذا ايه؟ جائز. طبعا مش احنا اللي نيجي نقرا بالمعنى ونيجي نقول المؤمن كسقط ولا علي حسن سلوكه والحاجات ديت يعني. لا، اللي يروي المعنى بعضهم قال لا يجوز ان يروي معنى الا الصحابه، بعضهم قال هذا، وبعضهم توسع في هذا قالوا من كان عنده ادراك ومعرفه بمعاني الالفاظ ودلالتها. طبعا ده كله مش عندنا، مش كده ولا ايه؟ ده كله مش عندنا. فعلشان كده لما نقول الروايه المعنى الروايه التي وقعت بالمعنى، مش الروايه اللي احنا هنحدثها بالمعنى، يعني وقعت فعلا ورواها الرواه بالمعنى، هو ده اللي احنا بنعتني بيه. زي ايه؟ اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما فاتكم فاتموا، وفي رواية فقدوا. العلماء وقفوا عند هذا الحديث. ليه؟ لان القضاء عندهم غير الاتمام، وهذا يختلف به معنى الحديث والفقه المستنبط من الحديث، ولهم في ذلك جولات وصولات. لكن اكثر روايات الحديث ايه؟ اتمه. ولهذا هذا عند من يرى فرقا بين القضاء والاتمام يعتبر هذا من باب الايه؟ المقلوب. اما من لا يرى فرقا بين الاتمام والاقلاب والقضاء فلا يعتبر هذا من باب المقلوب، يعتبره من باب الروايه المعنى او الروايه المرادف. طبعا هذا كلام يرجع فيه الى الشروح الحديث. وزي حديث عمر رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين انه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نذر ان يعتكف في الجاهلية ليلة، وفي رواية يوما، فسأل رسول الله عن ذلك فقال اوفي بنذرك، اوفي بنذرك. ماشي الكلام؟ فالسؤال في بعض الروايات أو في أكثر الروايات ليلة، وفي رواية يوما. واحد يقول لك إيه يا عم ما فيش فرق يعني، ده كله 24 ساعة يوم وليلة. لا، الفقهاء وقفوا عند هذا الباب أو عند هذا اللفظ، لأن لفظ الليلة واليوم في هذا الحديث خاصة ينبني عليه حكم. ليه؟ اختلف العلماء في هل يشترط للمعتكف الصوم أو لا. فبعض أهل العلم يرى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، ما ينفعش تعتكف إلا إذا كنت إيه؟ صايم. وبعضهم يجوز الاعتكاف بدون الصيام. فلما يجي الحديث أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الجاهلية، نذر أن يعتكف في الجاهلية ليلة، فالرسول قال له أوفي بنذرك. إذن الرسول أجاز له أن يعتكف في الليل. طب هل الليل محل الصوم؟ الصوم يكون في الليل ولا في النهار؟ فإذا أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتكف في الليل، فهذا يدل على أن الصوم ليس شرطا من شرائط الاعتكاف. شفت فقه الأئمة؟ بخلاف لفظ اليوم يحتمل أن يكون صائما أو لا يكون صائما، فهذه اللفظة اختلف بها الإيه؟ المعنى. فلأجل يتوقف العلماء لتحرير هذه اللفظ. إذن الألفاظ التي تأتي مثل هذا إنما يعتري العلماء بتحريرها إذا كان سينبني عليها إيه؟ حكم. لكن في ألفاظ أخرى العلماء لا يقفون عندها لأنها لا ينبني عليها إيه؟ حكم. زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حديث في قصة سهو النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي، في رواية صلاة العصر وفي رواية صلاة الظهر، فسلم من ثنتين يعني سلم بعد الركعة الإيه؟ الثانية، فجاءه ذو اليدين. القصة المعروفة معي؟ فهنا سواء هذه القصة وقعت في صلاة الظهر أو صلاة العصر يختلف بها الحكم، لأن الحكم المستنبط من الحديث هو حكم من سهى في الصلاة ماذا يفعل، سواء سهى في الظهر أو في العصر. فلو كان في الظهر فالحكم سينسحب على العصر بالتبع، أو كان في العصر فكذلك نفس الحكم سيكون إيه؟ في الظهر. فهذه لفظة لا ينبني عليها حكم، فلما اختلفت فيها ألفاظ الروايات لم يعرج عليها العلماء ولم يقف عندها. مفهوم هذا الكلام؟ يحيقول الكلام ده ليه بقى؟ بعض أعداء السنة يقول لك ده في أحاديث فيها خلافات وفيها اضطرابات وفيها ألفاظ متناقضة، ليه يروح جايب لك حديث زي ده؟ زي أبو ريا هلكه الله هلكه الله، جاب لك الأحاديث ديت قال لك أهو، فمرة بيقول الظهر ومرة بيقول العصر. يا أخي لو ما قالش لا ظهر ولا عصر، الحديث هو الحديث. لما كانت هذه اللفظة ليست مما ينبني عليها حكم وليس مما يؤثر في فقه الحديث وفهمه، لم يعتني الراوي بضبطها لمعرفته بأنها ليست بذات أهمية في ضبط معنى الحديث. فاهم الكلام دوت؟ زي بعير جابر، قصة بعير جابر لما اشتراه منه الرسول عليه الصلاة والسلام اختلفت الروايات في ثمن البعير اداله كام. طب وين المشكلة؟ اداله 5 ولا اداله 10 ولا اداله 20، المهم ان وقع البيع وتحقق فيه اركانه وشرائطه خلاص. اما تحديد ثمن البعير دي قصة ثانوية زي على الهامش، لا تأثير لها ولا ينبني عليها حكم. فلو اشتراه ب5 زي او اشتراه ب10 الحكم لن يتغير، صح ولا لا؟ فلأجل هذا لم يعرج العلماء على ذلك ولم يهتموا ولم يعتنوا ولم يشتغلوا بضبط هذه الأرقام. يبقى دوت ايه؟ تقديم دوت إبدال في الايه؟ في الايه؟ في المتن. عندنا بقى تقديم وتأخير، صح ولا لا؟ هنجيب برضك تقديم وتأخير في السند وتقديم وتأخير في الايه؟ في المتن، عشان نبقى أكملنا الصور التي ذكرناها في باب المقلوب. تقديم والتأخير في السند له صور منها قلب اسم الراوي بجعل اسمه اسما لأبيه واسم أبيه اسما له، زي طارق عوض الله، لك عوض الله ابن طارق، ها؟ يبقى ده ايه؟ اسمه ايه؟ قلب. زي الوليد ابن مسلم، بعضهم سماه ايه؟ او مسلم ابن وليد، بعضهم سماه الوليد ابن مسلم. وزي مرة ابن كعب، قيل كعب ابن ايه؟ مرة. وزي العداء ابن خالد ابن هوزة، بعضهم قال خالد ابن العداء ابن هوزة. دي من اخطاء الايه؟ الاسماء. ده كله في الاسناد، نوع من انواع الايه؟ القلب. مثال آخر، نوع آخر أو صورة أخرى في قلب القلب يقع فيه الأسانيد، جعلوا الشيخ تلميذا وتلميذ شيخ، جعلوا الشيخ تلميذا وتلميذ شيخ. زي اللي قال إيه؟ حدثني قتادة عن أنس، أو أنس عن قتادة، ناسي مين اللي بيروي عن مين، قتادة عن أنس ولا أنس عن قتادة؟ مين بيروي عن مين؟ قتادة عن أنس، لأن أنس رضي الله عنه صحابي، قتادة تابعي، بل هو من صغار التابعين. فازاي أنس هيروي عنه؟ ممكن يعني من حيث الافتراض العقل المجرد ممكن، لكن ما وقعش. ولذلك احنا في الرواية لا نعنى بالافتراضات العقلية، لما نعنى بالايه؟ بالواقع الملموس، ما حصل بالفعل. لذلك ما ينفعش في علم الرواية ايه؟ لعل لعل لعل، يمكن المنع الحديث يكون رواه عمر ورواه ابو سعيد، ما فيش مانع يا ابني، بس ما حصلش، ما حصلش. المهم ان ايه يحصل. احنا زي اللغه، اللغه احنا بندرس اللغه العربيه، بندرس ما يمكن ان ينطق به العرب، ولا بندرس ما نطق به العرب بالفعل؟ يعني العرب قال لك كان واخواتها بترفع المبتدا وتنصب الايه؟ الخبر. طب ليه ما عملوش العكس؟ مش كان ممكن يعملوا العكس؟ كان ممكن، مش ممكن؟ ممكن، لكن حصل؟ ما حصلش. يبقى احنا ما نجيش نقول ايه؟ لا انا خلينا ايه؟ نخليها بالعكس احسن. يبقى ان واخواتها وكان، اصل بقى لها مده عايزين نغير حاجه، يعني زهقنا من القواعد دي. اللغه بتتجدد، اللغه بتتجدد، ولازم تغيير الخطاب الديني، تغيير الخطاب الديني. هما مش غيروا الخطاب ده، غيروا الدين كله. ها؟ الشاهد ان ايه؟ نحن في هذه العلوم ندرس ما وقع بالفعل، وليس ما ينبغي ان يقع او ما يمكن ان يقع. ماشي الكلام؟ طيب. جعلوا الشيخ تلميذا وتلميذ ايه؟ زي ايه؟ حديث يرويه بعض الرواه عن سفيان الثوري، عن حكيم ابن سعد، عن عمران ابن ظبيان، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. الإمام أبو حاتم قال إيه؟ هل هذا حديث مقلوب؟ إنما هو سفيان الثوري عن عمران ابن ظبيان عن حكيم ابن سعد، يبقى إيه؟ العكس، مش حكيم ابن سعد عن عمران ابن ظبيان، ده عمل إيه؟ جعل الشيخ تلميذا والتلميذ إيه؟ ده اسمه قلب. ماشي الكلام؟ طيب، تقديم وتأخير في المتن، ده اللي قلناه دلوقتي في الايه؟ في السند. عايزين تقديم وتاخير في الايه؟ عارفين الحديث الطويل المعروف المشهور، حديث ابو هريره رضي الله عنه، سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، الحديث الطويل. وفي اخره ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ده الحديث في البخاري. في روايه اخرى وهي في مسلم، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. العلماء قالوا الروايه دي ايه؟ مقلوبه. يعني ايه؟ وقع فيها تقديم وايه؟ واحد يقول لك حديث صحيح مسلم ضعيف. لا، ده مش ضعيف، بنسميه قلب، لان صوره الروايه ليست ايه؟ هكذا، لكن في الواقع لم يتغير المعنى برضك. لان المراد من هذا الحديث هو ايه؟ اخفاء الصدقه، اخفاء الايه؟ فعبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شدة إخفاء المتصدق لصدقته بأن إحدى يديه لا تعرف أن الأخرى أنفقت، سواء بقى اليمين أو الإيه؟ اليسار. مفهوم هذا الكلام؟ الحديث الثاني ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. بعض الروايات وهي في ابن خزيمه ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وهذه الاشياء بعض اهل العلم قد يستنبط منها بعض الايه الاحكام، فلاجل هذا العلماء نصوا على هذه الاشياء. يبقى احنا كده ذكرنا الابدال في السند والمتن، والتقديم والتاخير في السند والايه والمتن. دية الايه الصور المقلوب اللي احنا تعرضنا اردنا ان نوضحها استكمالا لما ذكره الامام ابن كثير. طيب ابن كثير تبع لابن الصلاح ذكر بعض النقاط وبعض التنبيهات التي ذكرها الامام ابن الصلاح بعد نوع المقلوب، وهي ليست متعلقه بالمقلوب او مختصه بالمقلوب، انما هي متعلقه بالضعيف عموما. ماشي. التنبيه الاول قال وقد نبه الشيخ ابو عمرو يعني ابن الصلاح ها هنا على انه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث الحكم بضعفه في نفسه، يعني بضعف الحديث نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. الإمام ابن الصلاح بيقول إن لا تلازم بين الحكم على السند والحكم على المتن، بمعنى قد يكون الحديث الذي بين يدي اسناده فيه ضعف، فيه راوي ضعيف، فيه انقطاع او ارسال او عدم اتصال، فيكون هذا السند اسناد ايه ضعيف. فبيقول للباحث لا تبادر الى تضعيف الحديث، فلربما له اسناد اخر صحيح، فلا بد ان تبحث او ان تسال اهل العلم او ان تقف على نص لامام حافظ مطلع يقول لك ليس هذا الحديث يروى الا بهذا السند، وعليه تبني الحكم على هذا السند وحده. وده كلام صحيح، ده كلام ايه، لان بطبيعه الحال ان اللي هو غير مطلع وغير حافظ قد يفتح كتاب فيجد سند فيروح يبادر بالحكم على السند ويبني على ذلك حكما على المتن. علماء الحديث ما كانوش كده، ما كان الواحد منهم لا البخاري ولا احمد ولا ابن معين ولا امثالها ائمه الكبار يحكمون بمجرد روايه وقعت اعينهم عليها، وانما يحكمون بمقتضى ما يحفظون ويعرفون واطلعوا عليه، فيعرفون لسعه علمهم واطلاعهم ان هذا المتن لا يروى بهذا السند، فيحكمون على الحديث بمقتضى هذا ايه السند، او يقفون على سند فيه ضعف لكن يعرفون ان السند اصله ان المتن اصله صحيح لانهم يعرفون ويحفظون ويطلعون على اسانيد اخرى لهذا المتن. لكن ليس الشأن في امثالنا كالشأن في امثالهم. نحن الان ربما يكون اول مره اسمع الحديث في حياتي النهارده، اجي احكم عليه بمقتضى السند قدامي؟ ما ينفعش. على الاقل استأنس بكلام اهل العلم السابقين عليه، ودوت ليس من التقليد المذموم، وإنما هذا من باب معرفة أقدار العلماء والرجوع إلى أهل الاختصاص فيما خصه به. يعني أنا النهاردة لما أجي مثلا أتكلم في مسألة فقهية، هل يجوز لي أجيب آية قرآنية أو حديث نبوي حتى ولو في البخاري وأستنبط منه حكم فقهي من غير أن أطلع على كلام أهل العلم المختصين بالفقه قديما وحديثا ماذا قالوا في هذه المسألة؟ ينفع؟ كما قال الإمام أحمد أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، فمعرفتك بأقوال أهل العلم هو علم في حد ذاته، لابد أن تكون مطلعا ومدركا وعارفا بأقوال العلماء السابقين عليك حتى تبني على كلامهم ولا تبدأ من الصفر. ما جيش أنا بقى أروح مستنبط من الآية أو من الحديث حكم، وقد يكون هذا الحكم أصلا عند العلماء منسوخ. أيوة الآية أو الحديث تدل على هذا المعنى، لكن هناك ناسخ لهذا الإيه الحكم أنت لم تطلع عليه وإنما تطلع عليه الأئمة المختصون، فلا يجوز لك أن تستنبط أن تبني حكما فهمته من آية أو حديث إلا بالرجوع إلى أهل الاختصاص لتعرف أقوالهم في المسألة تعرف الأدلة الأخرى التي في المسألة، لأن الحكم لا يستنبط من دليل واحد وإنما من مجموع الأدلة التي في الباب. كذلك في علم الحديث، فلا يجوز لك أن تبني حكما على مجرد سند وقفت عليه، فربما كان الحديث له أسانيد أخرى، قد تكون يكون السند الذي بين يديك ضعيف وللحديث أسانيد أخرى صحيحة اطلع عليها العلماء وأنت لم تطلع عليها، أو العكس، قد يكون السند الذي بين يديك صحيح من حيث الظاهر لكن العلماء يعرفون أن هذا السند فيه علة خفية أنت لم تطلع عليها واطلع هؤلاء العلماء عليها، فلا بد أن ترجع إلى الاختصاص وتنظر فيما قالوا. فإن وجدته متفقوا فلا يسعون إلا ما وسعه، لا يجوز الخلاف وإلا تكون خارقا للإجماع. وإن وجدتهم اختلفوا يسعون ما وسعهم، يعني إذا كنت من أهل الاجتهاد وعندك الآلة وعندك الأهلية فتنظر في دليل كل فريق وترجح بحسب ما ترى، في النهاية لن تخرج عن أقوال أهل العلم لأنك في النهاية قائل بكلام بعض أهل العلم. فإن ذهبت إلى صحة الحديث بناء على تصحيح بعض الأئمة المطلعين فأنت لم تبتدع قولا، وإن ذهبت إلى تضعيف الحديث بناء على تضعيف من ضعافه من الأئمة المطلعين فأنت لم تحدث قولا. لكن إنك تحكم على الحديث وأنت لا تعرف ماذا قال العلماء من قبلك فربما قلت قولا لم يقل به أحد سواك، تكون حينئذ خارقا للإجماع. بيقول بقى الشيخ ابن مسيح وهذه من زيادات ابن كثير، قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر. في المناظرة واحد جاب سند يقول ده مرسل لا يحتج به، وإن كان الحديث له إيه سند آخر، لكن أنت بتحكم على رواية صيقت في المجلس وليس بالضرورة أنك إيه تتوسع في البحث، لأن أصلا ليس هناك مجال للبحث فيه أثناء المناظرة. وينقطع إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، طبعا هذه مسألة ثانوية فرعية، لكن الأصل في الباب أنك لا يلزمك أن تطلع على أقوال السابقين، عليك في الحكم على الحديث قبل أن تحكم عليه معايا، هذا هو الإيه الذي يلزم. أما مسألة المناظرات في قصة تانية، وطبعا من الذي يناظر في الواقع لا يجوز المناظرة إلا من عنده الأهلية، فالمناظر أصلا لن يناظر إلا إذا كان إيه عنده الأهلية، فإذا كانت عنده الأهلية سيكون عنده معرفة بهل هذا الحديث هناك من صححه أو هناك من ضعفه أم لا. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا من إنصافه، كان إذا جلس يناظر بعض أصحاب أبي حنيفة، معروف المناظرة الشافعي مع أصحاب حنيفة تجد حتى هو بيحكيها في كتبه في الأم وفي الرسالة، طبعا ما بيسميش أسماء المناظرين لكن يذكر حججهم ويرد إيه عليها. كان من أدب الشافعي رحمه الله إذا جلس في مجلس يناظر به بعض معاصريه يجلس في المجلس بعض شيوخ الحديث المختصين في الحديث، حتى إذا ما ذكر حديث في المناظرة يرجعون إيه إلى هؤلاء المحدثين ليسألوهم عن حكم هذا الحديث وعن هو صحيح أم ضعيف. وهذا من إنصاف الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وكان يقول لأحمد بن حنبل يا أحمد أنت أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به، شاميا كان أو حجازيا أو كوفيا، المهم أنه كان يرجع إلى أهل الإيه الاختصاص. قال يعني ابن الصلاح ويجوز رواية ما عدا الموضوع، طبعا الأحاديث الضعيفة كلها ضعيفة، لكن الضعيف درجات، في الضعيف المتهالك وهو الموضوع شديد الضعف، وفي الضعيف الذي ضعفه في سنده لكن المتن ليس منكرا ولا باطلا، فهذا اختلف العلماء في روايته وفي العمل به، هما مسألتان بعض الناس بيخلط بينهم. اختلف العلماء في الضعيف الذي ضعفه ايه هين، يعني ضعفه هين يعني ضعفه من جهة السند فقط، اما المتن فليس فيه ما يستنكر بل قد يكون موافق للقرآن وقد يكون من حيث المعنى موافق لبعض الاحاديث الصحيحة او موافق للإجماع، لكن من حيث الرواية لم يثبت أما الذي الموضوع أو المنكر أو الباطل فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يعمل به ولا يروى أساسا. إذ كيف أروي المنكر والمنكر بطبيعة الحال لا يكون منكرا إلا إذا خالف ما هو قد تقرر إما في القرآن أو في السنة الصحيحة أو في إجماع الأمة. فبيقول ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد ابن حنبل رحمهم الله تعالى. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمريد. قل يروى يحكى يذكر. طبعا قال وكذا فيما يشك في صحته أيضا. دي مسألة من المسائل التي كثر فيها القيل والقال لكن احنا هنضع النقاط على الحروف مش هنطول فيها جدا. لما العلماء بيقولوا او بعض اهل العلم قال يعمل بالضعيف في الترغيب والترهيب وبعضهم يعبر يقول يعمل بالضعيف في فضائل الاعمال يعمل بالضعيف في فضائل الاعمال يعمل بالضعيف في الترغيب والترهيب. لازم نعرف معنى كلمة يعمل وما هو الضعيف المقصود هنا وما المقصود بفضائل الأعمال وما المقصود بإيه بفضائل الأعمال. قال لك يعمل ما معنى العمل هنا. الواقع أن نصوص أهل العلم وتعاملهم في هذا الباب يقصدون بالعمل الرواية وليس العمل الذي هو أن تتخذ ما تضمنه الحديث سنة تتبعها وإنما يقصدون بها الرواية والنقل والحكاية. ولذلك قال إيه وفي الوعظ والترغيب والترهيب. يعني إيه الكلام ده؟ عندنا حديث ضعيف يعني سندا يرغبك في بر الوالدين يرغبك في بر الإيه الوالدين. فهل هذا أثبت حكما شرعيا جديدا؟ لا، هو يرغبك فيما هو متقرر في القرآن والسنة فقط، هو يحثك عليه ويرغبك عليه ماشي. فالعلماء يقولون مثل هذه الأحاديث يجوز روايتها من باب تنشيط الهمم. تنشيط الإيه؟ بالذات لما يكون الحديث بقى فيه قصة مؤثرة فهذا الذي إيه يجوز روايته في مجالس الوعظ مجالس الإرشاد مجالس التذكير من باب استثارة الهمم حتى يعملوا بهذا الأمر الذي هو مشروع أصلا. أما إذا كان الحديث متضمنا حكما جديدا وسنة من السنن التي لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهنا أصلا لا يدخل في قول العلماء يعمل لأنه أثبت حكما إيه جديدا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المقصود بقول أهل العلم فضائل الأعمال أي الترغيب والترهيب وليس فضائل الأعمال بالمعنى الذي يعرفه الفقهاء اللي هو المستحب. يعني لأن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بالقرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يقصدون بفضائل الأعمال هنا الترغيب والترهيب. يعني إيه الترغيب والترهيب؟ أن يأتي حديث يرغبك فيما هو ثابت شرعا أو يرهبك ويخوفك مما لم يثبت شرعا أو مما نهى عنه الشرع. ده المقصود بالإيه؟ بفضائل الأعمال. فلما يجي حديث مثلا يقول لك صلاة الرغائب اللي بتكون في رجب دي ها؟ طب ده حديث ضعيف ينفع ان انا اقول دوت فضائل الاعمال؟ لا. ليه؟ لانه اثبت عبادة لم تأتي لا عن رسول الله ولا حتى عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. ده مرة من المرات واحد جاب حديث ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه معروف القصة لما امتنع عن اداء الزكاة قصة طويلة ديت وهي قصة لا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقلت له يا اخي هذا الحديث لا يصح عن رسول الله وثعلبة بن حاطب مما شهد بدرا فلا يجوز أن يروى في حقه مثل هذه الأحاديث إبني. فقال يا أخي يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. قلت دي مساوئ الأعمال. أنت بتزم في الصحابي. أنت بتقضح في الصحابي. فين فضائل الأعمال هنا؟ عشان أنت ترغب الناس في الخير وتخوفهم من منع الزكاة تطعن في الصحابي؟ ينفع؟ فدوت مش فضائل الأعمال أصلا، لأن هذا يتضمن معنى منكر، معنى مخالف للشريعة، لأنه يتضمن إساءة لصحابة النبي رضي الله عنهم جميعا، وأيضا يتضمن أن النبي عليه السلام لم يأخذ الزكاة من بعض الناس، وكذلك أبو بكر لم يأخذ الزكاة من بعض الناس. هل هذا جائز؟ فهذا الحديث فيه نقارة، فيه معنى مخالف لما تقرر وثبت في الدين وفي الشريعة. فدوت يدخل في الموضوع والمنكر والباطل، وليس فقط فيما ضعف من جهة الايه السند. فقول العلماء يعمل يعني ايه؟ يعني يروى وينقل ويحكى على سبيل الوعظ والتذكير والتخويف والحث على فعل الخير، وليس اننا نثبت بمثل هذه الاحاديث حكما شرعيا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده طبعا قول العلماء الذين اجازوا هذا النوع من الاحاديث وروايتهم. طيب يعمل بالضعيف، ايه هو الضعيف؟ هو الضعيف الذي ضعفه هين. كيف نميز بين ما ضعفه هين وبين ما ضعفه شديد؟ كل ما كان ضعفه اسناديا فهو هين، اما اذا ارتقى الى المتن فلا يكون هينا. يعني اذا كان السند منقطع مرسل حتى معضل حتى معلق، ها، فيه راوي ضعيف، حتى لو فيه راوي كذاب، ما دام المتن ايه مستقيم ما فيهوش ايه نكاره. يعني لو جه واحد كذاب يراقبك في قيام الليل هنقول لا مش هنصلي يا عم علشان ده جاء من طريق الكذابين، قيام الليل مش محتاج الحديث ده. فهو لم ياتي بمنكر وان كان هو كذاب. هو الكذاب قاعد على طول ياتي بالمناكير؟ لا، ده بالعكس، ده الكذاب من مصلحته ياتي بالمستقيم. ليه؟ عشان الناس تصدقه. لو كل يوم هيجيب لهم حديث مخالف لما تقرر عندهم من الشريعه، الناس هتقول ده كذاب فعلا. لكن ده هو بيرغب الناس في الخير اللي الناس عارفه ان هو خير، فيجي ايه يرغبهم في قراءه القران، يرغبهم في قيام الليل، في صلة الرحم، في بر الوالدين. لا مش في كده، مش هيرغبهم في كده طبعا. وده بيرغبوا في ده كمان. واضح الكلام دوت؟ فقد يكون الراوي كذاب لكن جاء بحديث ليس فيه نكارة او ليس منكرا او ليس موضوعا، يعني موضوع ليس مخالفا لما تقرر في الشريعة، ماشي. فهنا بنقول ايه؟ ضعف اسنادي. اما اذا كان الضعف متني حتى ولو الراوي ثقة، يعني لو جه ثقة وهو حديث يخالف القرآن او يخالف السنة او يخالف الاجماع الامة او يخالف ما تقرر في الشريعة، العلماء على طول هيقولوا ايه؟ هذا منكر، وهيقولوا هذا الثقة غلط عن غير قصد. فهذا الحديث ايضا لا يعمل به في الفضائل لانه منكر باطل، وان كان راويه لم يتعمد ان يكل فيه. مفهوم هذا الكلام؟ فاذا الحد الفاصل بين الضعيف ضعف هين والضعيف ضعف شديد هو الايه؟ المتن. فاذا كان المتن ليس فيه ما يستنكر بل فيه ما يوافق القرآن، فيه ما يوافق السنة، فيه ما يوافق اجماع الأمة، فنقول هذا المتن بهذا اللفظ لم يصح عن رسول الله، لكن معناه مؤيد بكتاب الله، مؤيد بسنة رسول الله، مؤيد باجماع الأمة. فدوت ايه اللي هم العلماء بيقولوا ايه؟ يذكر على سبيل الوعظ، يذكر تذكيرا للناس، لحث الناس على الخير والترهيب عن الشر ليس اكثر. ولهذا العلماء لما قالوا يعمل بالضعيف في فضائل الاعمال وقفوا ايضا عند فضائل الاعمال. قلنا المقصود بفضائل الاعمال هو الايه؟ الترغيب والترهيب. طيب نجد العلماء الذين قالوا بجواز العمل بالضعيف فضائل الاعمال وضعوا شروط، يعني حتى بقالوش كده وسكتوا. الشرط الأول أن يكون ضعفه هينا وشرحنا هذا. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به، ودي مهمة جدا بينها فأوضحها جدا الإمام الشاطبي وكذلك ابن الدقيق العيد في شرح عمدة الأحكام. قال إيه؟ قال إن الأحاديث قد تكون موافقة لأصل عام لكنها تتضمن معنى خاص، فهذا المعنى الخاص لابد أن يثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعمل بمثل هذا الحديث الذي اشتمل عليها. بمعنى لا شك أن الصلاة ثابتة شرعا، فإذا جاء حديث في صلاة الرغائب مثلا أو صلاة التسبيح وهي ضعيفة طبعا، فما جيش أقول إيه هذا الحديث لم يأمرنا بشيء جديد بل أمرنا بالصلاة والصلاة إيه ثابتة شرعا بالقرآن والسنة. يقول نعم الصلاة من حيث هي ثابتة في القرآن والإيه، لكن هذه الصلاة بعينها بهذه الصفة بهذه الهيئات بهذه الأذكار وهذه الأقوال التي قال فيها والكيفية لم تأتي لا عن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذه تدخل فيها البدعة. البدعة لا تدخل في كونها صلاة وإنما في كونها صلاة لها صفة معينة هيئة معينة كيفية معينة لم تأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلابد من مراعاة هذا المعنى، لأنك إذا صليت هذه الصلاة التي جاءت في هذا الحديث الضعيف بالصفة التي جاءت في هذا الحديث الضعيف يبقى أنت أحدثت في الدين لأن أدخلت عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدخلت في الدين عبادة لم يتعبدها زي سائر الأمور حتى في الذكر، يعني مثل الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عمر أن رجلا عاطسا أمام ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الصلاة والسلام على رسول الله حاجة حلوة ولا وحشة؟ هذا شيء محمود، من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه إيه؟ عشرا. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن والسنة صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن هذا جعل هذه العبادة وهي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موضعها الذي علمنا إياه رسول الله، فأخذ يصلي على رسول الله عند العطاس، والعطاس دوت علمنا رسول الله فيه سنة من السنن، فمعنى كونك تصلي على رسول الله عند العطاس معناها أنك لا تركت السنة التي علمنا إياها الرسول وأحدثت بدعة مكان هذه السنة. ولهذا ابن عمر قال إيه؟ ونحن أيضا نصلي على رسول الله، يعني مش انت بس، احنا برضك بنصلي على الرسول، ولكن ما هكذا علمنا، يعني ما هكذا علمنا الرسول أن نقول عند العطاس. علمنا رسول الله إذا عطس أحدكم أن يقول الحمد لله على كل حال، يبقى العبادة هنا. فزي بالضبط كده اللي بيجي إيه؟ يجعل إيه؟ يجعل أذكار الركوع في السجود، أذكار السجود في الركوع، واحد في السجود يقول سبحان ربي العظيم، تقول لي يا اخي هذا مخالف للسنه، يقول لك يا اخي مش ربنا العظيم، احنا قلنا حاجه غلط. طب ما قلتش حاجه غلط لكن فعلت حاجه غلط. القران ده مش خير الكلام، ومع ذلك نهانا الرسول ان نقرا القران في الركوع والسجود ليه؟ ها اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، هل فاقرأوا فيه القران ولا فاكثروا فيه من الدعاء؟ طب ليه؟ طب خير الكلام في خير المواضع، يبقى احسن خير الكلام في ايه؟ في خير المواضع، يبقى احنا نقرا القران في السجود بقى. ما هو لو كان الدين بالراي كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، هو الخبث بيبقى فين؟ فوق ولا تحت؟ يبقى ايهما اولى بالتنظيف؟ من تحت ولا من فوق؟ قال وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. ما نجيش احنا بقى ايه؟ نألف دين. فلما يجي العلماء يقولون يندرج تحت اصل معمول به، يعني يقصدون بالاصل، وهذا شرحه ابن دقيق العيد باستفاضه، يعني ان يكون الحديث اصلا وفرعا مؤيد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ينفعش أقول دي صلاة وخلاص، لا، كل صلاة لها كيفية ولها هيئات ولها أذكار. فينبغي أن تكون هذه الصلاة التي جاءت في هذا الحديث الضعيف لها أصل، أي موافقة لما ثبت شرعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فإذا جاء في حديث ضعيف صلاة بهيئة معينة بكيفية معينة خلاف ما ثبت عن رسول الله، فحينئذ لا يكون ذلك مندرجا تحت أصل إيه؟ معمول به. ولذلك الإمام ابن حجر في التلخيص الحبير قال إيه في حديث صلاة التسبيح، قال وهذه صفة شاذة في الصلاة، لأن الصلاة رسول يعلمها العباس ومع ذلك هو نفسه ما عملهاش، يعني لم يصلي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية مرة في حياته. طب زي يقول له صلي بها مرة في العمر أو مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع أو مرة كل يوم، وبعدين هو نفسه عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه حتى بسبب ضعيف أنه صلى. فده كله مما يشعرك بأن هذه صفة شاذة وهذه صلاة غير صحيحة، ليس فقط من جهة الإسناد بل المتن فيه شذوذ كما قال ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فنخلص من ذلك أن هذا أن الضعيف الذي يعمل به إنما هو الضعيف الذي ضعفه إسنادي لا متني، ويعمل به أي في الترغيب والترهيب أي في الوعظ والإرشاد ليس أكثر، لا أن تنبني عليه أحكام ولو كان حكما بالاستحباب ولو كان حكما. طيب الأقوال التي وردت عن إمام أحمد وعن ابن مهدي وغيرهما وعلي المديني كمثل قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، ومحمد ابن إسحاق وموسى بن عبيد الرمزي إنما تؤخذ عنهم تلك الأحاديث الرقاق، ها تلك يعني الرقائق يعني الترغيب والترهيب يعني يتسامح. فهذا من باب التسامح من الصحيح إلى ما هو أدنى من الصحيح، وليس من معناه أن التوغل في الضعيف، لأن محمد بن إسحاق حديث حسن وموسى بن عبيد الرمزي قريب من الحسن، فمش معنى الكلام الإمام أحمد إن هو يأخذ بالضعيف كما يفهم الناس ويبني عليه الأحكام وينشئ عبادات يقول هذا مستحب والاستحباب يثبت بالحديث الضعيف كما قال بعض الأحناف. لا، مراد الإمام أحمد بالضعيف هنا أي ما ليس إيه بصحيح فيدخل فيه الحسن، أو ولو الحسن في أدنى درجاته كالحسن لإيه لغير، لأن من مذهب الإمام أحمد أن الحديث اللي احنا بنسميه حسن هو بيسميه ضعيف لكن بيعمل به، زي ما قال لابنه عبد الله يا بني عرف طريقتي في العلم لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يخالفه، وقال لا تجد رجلا يقول بالرأي إلا وفي قلبه دغل ولا ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال، يقصد بالضعيف هنا اللي احنا بنسميه الحسن لغيره، يعني في سنده ضعف لكن له شواهد تشهد له، بدليل أنه أحيانا يأتي الثقة بأحاديث هو نفسه يستنكرها، وبعض الأحاديث التي يرويها الضعفاء يستنكرها ويرفضها، زي حديث ابن إسحاق لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ابنه إبراهيم لما مات، يا لهوي. بالإمام أحمد لما سمع الحديث دوت احمر وجهه كما يقول الراوي، احمر وجهه وقال وقعنا في ابن إسحاق، إيه اللي جايبه ده؟ إيه اللي جايبه ده؟ إن زي النبي ما يصليش على ابن إبراهيم، ها؟ ولما في الحديث المرسل وده من مراسيل سعيد بن مسيب كمان ومراسيله من أصح الإيه؟ المراسيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتفت في الصلاة. الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث غضب غضبا شديدا قال رسول الله يلتفت في الصلاة، إيه الكلام ده؟ أو دي النكرة المتنية، حتى لو السند من حيث الظاهر ليس فيه كذاب أو متهم لكن المتن منكر، ما ينفعش دي شو بتقول إيه ويجوز الالتفات في الصلاة من باب فضائل الأعمال، من فضائل الأعمال إن أنا التفت في الصلاة، دي فضائل الأعمال مش ممكن. الإمام أحمد أفقه وعلمه رحمه الله قال رسول الله يلتفت في الصلاة، إزاي الكلام ده؟ لأنه هو طبعا من العباد المعروفين هو نفسه ما بيلتفتش في الصلاة، إزاي الرسول يلتفت؟ الإمام أحمد يعني حاله يعرف من حاله أنه لا يلتفت في الصلاة، ويعرف من حال الصحابة والتابعين وكبار الأئمة أنهم لا يلتفتون في الصلاة، فكيف يتصور أن يلتفت الرسول في الصلاة؟ استنكر هذا. شوف فقه الإمام أحمد، يجيب واحد يجيب لك الحديث ده وقعد قوي بعض الأسانين في زاد المعاد فوق الإمام بن القيم ناقل كلام الإمام أحمد في إنكار حديث محمد بن إسحاق في أن النبي لم يصلي على ابنه إبراهيم، وكلام شديد يعني الإمام أحمد غضب غضبا شديدا وضعف ابن إسحاق من أجل هذا الحديث. ماشي الكلام في الهامش تحت، إسناد حسن حديث حسن، محمد بن إسحاق صدوق له أخطاء فهذا حديث حسن. كأن اللي بيعلق على كتاب الشايف فوق جابوا له الأحاديث في ورقة كده وقالوا له إيه خرج لنا الأحاديث ديت، ما يعرفش الإمام أحمد قال سبحان الله طب حتى رد على الإمام أحمد وهو في نفس الصفحة الإمام أحمد ينكر الحديث إنكارا شديدا وتحته لك حديث حسن. وفي أحسن من كده وأحسن الحسن الحديث الحسن. فهذا إيه يعني ما أردت أن أنوه عليه، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. هاتم ماشي. يعني حتى نسيت انبه عليها واخر نبهني عليها، يعني امام ابن كثير قال ينبغي عليه الا يجزم بنسبته الى رسول الله بل يقول يروى ويحكى ويذكر ونحو ذلك. لا شك ان هذه كانت طريقه يتبعها العلماء قديما، لكن النهارده لو قلت يروى ويذكر او يحكى عن رسول الله كذا محدش هيتبادر الى ذهني انك بتضعف الحديث، ما دام ذكرت اسم النبي يبقى عن رسول يبقى هو صحيح على طول. فحدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلابد أن تحدث الناس بما يعرفون. فإذا كان الناس ما يعرفونش هذه الاصطلاحات فينبغي عليك أن تفصح، تقول يا جماعة هناك حديث ضعيف لكن معناه مؤيد بالقرآن، معناه مؤيد، توضح للناس عشان الناس تفهم. مش زي بعضهم مرة كده إيه سألوه في الراديو، سألوه ايه في الراديو فبيقولوا له ما حكم لبس القميص، فقال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. ده كلام صحيح ولا صحيح؟ لكن ايه القميص اللي بيسألك عنه السائل، وايه القميص اللي كان بيحبه الرسول؟ القميص اللي كان بيحبه الرسول هو ايه؟ الجلباب، ده اسمه قميص. لكن القميص اللي هو بيسألك عنه السائل اللي هو الميكروجيب ده يوفره قماش، فدوت شيء ودوت ايه شيء اخر. فما ينفعش التلبيس على الناس والتدليس. حدثوا الناس بما يعرفون. فتقول يا اخي القميص مثلا لبس القميص جائز اذا كان يستر العورة وتحققت فيه الشرائط الشرعية الى اخره، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان أحب الثياب إليه القميص، فإنما يقصد بالقميص هنا الجلباب، فإن من أسماء الجلباب القميص، حتى لا يفهم الناس خطأ. أنا لقيت أن أحمل كده بقى مرة في جرنان من الجرايد في فتح صفحة الفتاوى، فواحد بيقول بيسأل سؤال يعني هل يجوز الحلف بغير الله؟ فقال لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله، وإنما يجوز مثلا أن تقول رب الكعبة، ها، ورب البيت، أو رب البيت يعني الكعبة، ها، ورب الناس، كل هذا جائز. راح في وسط الكلام راح إيه، ويجوز لك أن تقول والكعبة، أنا قرتها كده. فهل هي خطأ في الطباعة ولا الراجل اللي بيفتي مش واخد باله من هذه الألفاظ ودلالة هذه الألفاظ؟ طيب، هل يلزم ذكر ضعف الحديث أثناء الوعظ أم لا؟ ما احنا قلنا إذا كان الحديث ضعفه إسناديا ليس فيه نكارة، بل قد يكون موافق للقرآن، موافق للسنة، موافق لإجماع الأمة، فتشير إلى ضعفه فقط من باب إيه؟ من باب تبرئة الذمة. لكن أصلا إذا كان مخالف للقرآن، مخالف للسنة، لا يجوز أنك تقوله حتى مع البيان للناس، إلا إذا كنت تذكره تحذيرا للناس من مثل هذا الحديث، كأن يكون حديث اشتهر بين الناس، انتشر بين الناس، فتضطر إلى ذكره. بعض الناس بيروج للأحاديث الموضوعة من حيث يقصد هو التحذير منه. إزاي الكلام ده؟ وتيجي يعقد مجلس فيقول يا جماعة خلي بالكم في حديث موضوع أوعى حد يعرفه، بيقول كذا وكذا وكذا. طب الناس ما كانتش تعرفه، تعرفتهم هو، انت ممكن تكون جبتهم من طول الكتب والناس اصلا لا يعرفون هذا الحديث. المفترض انا احذر الناس من الاحاديث التي انتشرت بينهم بالفعل، مش الاحاديث اللي موجوده في بطون الكتب. اروح انا جايب احاديث بطون الكتب؟ زي بعض الناس عقد مجالس ايه في الاحاديث الضعيفه، بعضهم في التلفزيون برضه في الاحاديث الضعيفه، يروح فاتح الكتب يطلع شويه احاديث ضعيفه ويبين ضعفها للناس. لو ان هذه الاحاديث موجوده بين الناس فعلا وانتشرت بين الناس، يبقى انا فعلا اذكرها واحذر الناس منها. لكن ما جيش احاديث الناس لا تعرفها وليس لها واقع في واقع الناس، واجي اقول ايه في هناك حديث بيقول كذا، خلي بالكوا ده حديث ضعيف. وده عامل زي ايه؟ زي الافلام اللي بتطلع اليومين دول، يجيب لك فيلم مثلا في كيفية السرقة وخفايا والسرقة والعالم الدواهي دول بيعملوا ايه عشان يسرقوا علشان يفسدوا معرفش ايه. تيجي تقول لي يا اخي لا يجوز، يقول لا ده انا بعرف الناس يعني ايه علشان ما يقعوش في مواقع فيه غيرهم. انت بتعرفهم ازاي يبقوا حرامية؟ انت بتعرفهم ازاي يكونوا محترفين السرقة؟ مش كده ولا ايه؟ بيعرفهم اسرار المهنة. لا اله الا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.